شلونك انت ها شلونك زين شلونك انت شلونك زين يلا عرفك من سنين شلونك انت او شلونك زين شلونك انت شلونك زين سنين من فومك بس ماهر منك جاني قول ابو الحنية ان هجم بيتك يا الحنين شلونك انت شلونك انت تحلم انا ارجع لك شلونك انت شلونك انت شلونك انت.